النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا. اليوم في الحلقة 9 من برنامج الوعد الحق، فابنك صار لديه 9، ماذا؟ أيام، سنوات، شهور، ماذا من الزمن تطلق عليه؟ أي زمن تقصد؟ هذا ما قصدت بالفعل، المفروض أن نطلق أي زمن فضيلة الشيخ؟ أولا يعني نحن نريد أن نتعايش مع علامات الساعة ومع الوعد الحق، معايشة المسلم لما جاء في كتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون له معلم من معالم حياته يتوقف عندها لتبدأ انطلاقة كبرى في حياته استعدادا للقاء الله وتعميرا لدنياه التي سوف يتركها. صحيح، وهذا ما نقصده في الوعد الحق. نعم، ورغم هذا نجد أناسا كثيرين يتهيبون من ولوج هذا الموضوع ومسألة الترهيب داخل القرآن الكريم، تحديدا الوعد الحق وذكر الآخرة والنار. ماذا تقول له فضيلتكم؟ يعني عندما تذكر الآخرة وما فيها في أكثر من 3600 موضع، أما لنا من وقفة؟ 3000. نعم، القرآن 6000. نعم، في نصف القرآن تتكلم الآيات عن الآخرة وما فيها في بهذا الكم، وهذا استقصاء الله كتاب الله عز وجل، فكيف أتركها؟ كيف لا أتوقف عندها؟ لابد أن الأمر جلل. صحيح، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لا شيء، يعني إذا دخلت إصبعي في البحر بما أرجع، هذه الدنيا وهذه الآخرة. وقلنا ان يعني الآخرة الجنة، لو ان قطرة من الجنة يعني سقطت في الدنيا لحلتها لكم، قطرة. ولو ان قطرة من غسلين التي ذكرها الله في كتاب في القرآن عن النار نزلت الى الدنيا لخبثتها عليكم. هكذا فحقيقة خطورة مسألة الوعد الحق اننا نتكلم عن كيف نصح دنيانا عن طريق إصلاح آخرتنا. هذا هو المنطق. نعم، وليست هذه لا ترهيب في حد ذاته، لا تخويف في حد ذاته، مسألة إيقاظ الهمة. نعم، كي تعلو الهمة، وليست دعوة للتأنيس أن يقول المسلم خلاص بقى الآخرة على وشك والساعة على خلاص على الأبواب، فلا داعي أن أتكاسل وأن أعتكف في المسجد. لا، ما قال له أحد هذا. أن يصلح عمله الذي يقتات به حتى يصير هذا العمل أخروي، هذا ما نقصده. صح. نعم، صحيح. نعم. اليوم بأمر الله تبارك وتعالى نشرع في العلامات الكبرى للساعة. توكلت على الله ونعم بالله. نعم. واسمح لي باستخدام البنوة والأبوة في هذه الحلقة، وأنا وكثير من المشاهدين يشتاقون ويتوقون إلى العلامات الكبرى للساعة، أن تسردها علينا مرة واحدة ثم نقف عند كل آية على حدة. قصة تحكيها لنا كقصة. هي قصة من الصعوبة بمكان، لكن لا بد من أنها قصة الحق. هذا من القصص الحق. نعم. وليست قصة مؤلفة أو قصة كتبها كاتب، وإنما هي حقائق الأمور عندما تتكلم. حقائق. نعم. ستحدث. لا مناص. لا جدال. ويجب أن نعرفها. نحن مكلفون بمعرفتها. نعم. لا أن نهرب منها، لأن سوف نراها. سوف نراها. إن عشنا سوف نراها إن شاء الله. نعم. من عاش منا سوف يراها. متى؟ الله أعلم، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. سلم يا رب. نعم. طب لندلف ونستمع. فضل الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا نريد أن يعني نشرح لأبنائنا وبناتنا وإخواننا وإخواتنا الجالسون الآن على أمام الشاشة التلفاز للاستماع والمشاهدة، إن علامات الساعة الكبرى 6 علامات. نعم. سوف

الانظر الى يوم يبعثون، خلاص بدات البعثه وانتهت، انا خلاص انتظر، فسجد فوطئته الدم فقتلك. ده ستر، ده خلاص هذا ما يبقى تدوس الدم. اظن سوف ناتي تفصيلا. الدخان من السماء هذا ياتي بعد كم من الوقت بخروج الدابة؟ الله اعلم، يعني فور ظهور الدابة. شوف هذه علامات متسارعه، علامات الساعه، يقول فيها صلى الله عليه وسلم كعقد انفرط خيطه فتتابعت حبات. يا الله. وتظل الساعه بعدها كالحامل المتم لا يدري اهلها متى تضع. خلاص يا ترى بكره، بعد ساعه، بعد نصف، بعد ساعتين، خلاص اكون في حاله ترقب وتوجس. وفي ناس تموت في هذه، في ناس تموت في هذه، نعم في ناس تموت، في ناس تموت. من جاء اجله يموت. ايوه تمام، ويموت على ما كان عليه، على ما ختم له، على ما الناس يموتون على ما كانوا عليه، على ما كان. ربنا يثبتنا وانتم ان شاء الله. يا رب يا رب. الدخان من السماء هذه العلامه والايه الثالثه. نعم. ثم تاتي المصيبه الكبرى، المسيح الدجال او المسيح الدجال، كلاهما اللفظ الصحيح عليه لعنه الله. ما من نبي يجوز ان نقول عليه لعنه، يعني والعياذ بالله رب العالمين، لا داعي لان يعود الانسان نفسه ان يلعن. فالمسيح او المسيح الدجال هذا يعني ما من نبي ولا رسول الا وحذر امته منه. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يقول، ما من نبي من قبل الا وحذر امته منه، وانا احذر الرسول يحذر الامه سبحان الله من المسيح الدجال. وظل يحدث ويحدث فوق المنبر حتى قال عمر ظننته بجواره. لا اله الا الله. من شده تاثر عمر سبحان الله العظيم بكلام النبي، بهذا الكلام الذي اتصل. فسبحان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان له علامات واضحه المعاد للمسيح. المسيح هو يكون انسانا، انسان بشر مثلنا. نعم نعم. لو عينان انا لا نعم نعم نعم. هو شبهه الرسول باحد باحد الاعراب الموجودين في جزيره العرب يومها. نعم. عينه اليمنى ممسوحه كانها من نحاس، العياذ بالله، شكله مرعب. ساتر. وعينه طافيه كالعنبه، جاحظه والعياذ بالله رب العالمين. كل مؤمن يقرأ على جبهته المسيح الدجال او المسيح الدجال يقرأ كلمة كافر، حتى قال الرسول كافر بالحروف. يا الله. يقرأها كل قارئ وكل أمي لا يقرأ، وكل أمي يقرأه الله عز وجل، ولكن أمي مؤمن. تمام. لا. فإذا رأيتموه فقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، اقرا عليه اول اربع ايات من سوره الكهف. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعم. قيما لينذر بأسا شديدا من اول اربع ايات. نعم. وهذه يتعودها المؤمن كل ليله وهو قبل ان ينام، لابد من قراءتها، منه يستيقظ الفجر ومنه اذا ظهر المسيح لا يسلطه الله عليه. هي دعوه لجميع الساده المشاهدين الا يناموا الا بعد قراءه اربع ايات الاولى من سوره الكهف. نعم. بسيط. نعم. ثم المسيح أوتي أو أتاه الله فتنا عجيبة في هذه الآونة. هذه علاماته، عين حسية. أيوة. وشعره هكذا، يعني شعر يعني شعر أجعد طويل، أشعث مرعب، يعني شكله غير مريح سبحان الله. هذه الآونة السماء لا تمطر، الأرض لا تنبت زرع، الضروع عند البهائم تجف ليس فيها لبن، خراب. فيأتي فيقول للسماء أمطري فتمطر، تمطر. أيوة. والأرض أنبتي فتنبت، وللضرع امتلئ لبنا فيمتلئ فيحضر فتنة. صحيح. تؤمن بين الناس. قل أنا نبي الله، والرسول يقول فإن سمعتموه، لا نبي بعد. صحيح. ثم يثني نص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول أنا ربكم، يقول الله، يقول رسول الله. تؤمن به بعض من يجب عنها الناس. أكثر أتباعه من اليهود والمنافقون والنساء، حتى يعود الرجل إلى بيته فيربط زوجته وابنته وأمه وعمته وخالته خشية أن تغافله فتتبع المسيح الدجال، تظن موضة من الموضات أو مصيبة من المصائب. يا الله. ينظر إلى خوف المؤمنين اللي سبحان الله. طبعا المؤمنات ما شاء الله لا يحتاج إلى من يصنع معهن هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وربكم لن تروه إلا في الآخرة، وهو أعور، وربكم ليس بأعور. الرسول بيغشش الصحابة يفهمنا يعني بيوضح لنا قضايا، خلي بالك أحسن يضحك عليك. سبحان الله. الله سبحان الله. الله. وبعدين معه جنة ونار، معه يعني يقول للناس أنا معايا الجنة والنار، اللي يطيعني ويؤمن بيك رب أنا أطعمه وأسقيه ويشرب اللبن ويأكل. سبحان الله. نعم. قالوا وما طعام المؤمنين يومها يا رسول الله؟ قال طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يلهمهم الله به كما يلهمون الناس. يا الله. يقول سبحان الله يشبع، والحمد لله يروى، سبحان الله. لا إله إلا الله يزداد شبعا، سبحان الله. سبحان الله يكبر يسبح، لأن المؤمن طبيعته يعني أنا رأيت علماء لي ما رأيتهم إلا ذاكرين، ما رأيت إلا شفتين تمسك. لابد المؤمن يكون كده، أن تسبح وتمسي ولسانك رطب بالذكر ده، تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة. وبعدين فالرسول على المنبر وهو يخطب ويصف هذا يقول يا عباد الله اثبتوا، وكأنه موجود الله يرضى عليه. فالرسول ينتقل صلى الله عليه وسلم، ينقله الله إلى الحدث، وكأنه ينتقل إلى ما وراء حجب الغيب. الله أكبر. فالرسول يا عباد الله اثبتوا، سبحان الله. فلما رأى عمر يهتز عمر قال ما عليك يا ابن الخطاب إذا ظهر إذا ظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مؤمن. إن ظهر فيكم وأنا معكم فأنا حجيجه، أنا أستطيع أن أقاومه، أنا أعرف كيفية مقاومة. وإن ظهر بعده فامرئ حجيج نفسه، يعني ماذا امرئ حجيج نفسه؟ يعني دفع نفسه بإيمانه، بالإيمان الذي أعطاه الله له. سبحان الله. نعم. كلنا يعتمد على نفسه بما لديه، بما عنده من ركيزة إيمان، بما له من ركيزة إيمان. سبحان الله. فامرئ حجيج والله خليفتي على كل مؤمن. منع من مواطن ثلاثة، لا يستطيع دخول مكة ولا دخول المدينة ولا بيت المقدس. سبحان الله. ممنوع. الذين يقيمون له الدنيا. الله. ولذلك يمنع من دخوله. لا يستطيع. لا يستطيع. من يمنعه؟ تطرده الملائكة. الله أكبر. يعني هو يحاول أيضا. أيوة نعم يحاول. ومعه 70,000 من يهود أصبهان كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعه آلاف مؤلفة، معهم السلاح، يعني زي كده فرد، موضوع كبير. جيش. أيوة نعم نعم من أتباع. سبحان الله. آخر فتنة في الأرض. سبحان الله. فيطرد تطرده الملائكة. فيخرج إليه المنافقون من المدينة، فتنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. يخرج من المدينة المنافقون، منافقوها المنافقين اللي عايشين في المدينة، آنذاك يتبع المسيح. في المدينة يكون منافقون آنذاك؟ أنا في كل بلد، الله أعلم. ما لكنها بقاع طيبة، لكن فيها يعني سبحان الله فيها أناس يعني يخرجون هكذا عشان تطهر المدينة من منافقين. يا سبحان الله. تنفي المدينة خبثها كما يعني في الكير خبث الحديد. المهم يعيث فسادا في الأرض، سرعته أسرع من الريح المرسلة. مشيه لا يركب سيارة، لا يصل الله أعلم، لا يسلط أحد عليه. يعني مش عادي يقول بسهولة برصاص أقتله بقنبلة، لا يسلط أحد عليه كما لو يسلط أحد على إبليس. لا يسلط أحد عليه حتى يأتي الفرج من الله عز وجل، فينزل المسيح عليه السلام. هذه علامة أيضا، هذه علامة الخامسة. نعم. سيدنا عيسى ينزل عند المنارة الشرقية، شرقي دمشق، حددها الرسول، حدد المكان نزول الصلاة. عليه مهرودتين، عليه عباء مهرودتين يعني كساءين. نعم. كساءان. سبحان الله. إذا طأطأ قطر من جبينه كحب الجمال. يا الله. زي فضة المذابة نزل من عرقه عليه السلام. وإذا رفع علاه البهاء ينزل فيدخل على المسلمين في صلاة الصبح في المسجد. الله أعلم أين يذهب، يعني ينزل فيدخل، ما قال أين يدخل. يدخل على المسلمين في صلاة الصبح فيرتج المسجد، الكل المؤمنين يعرفوا أن هذا عيسى، فيرتج المسجد، فيعود الإمام إلى الخلف القهقرة لكي يتقدم المسيح ليصلي، فيدفعه المسيح في كتفيه يقول أكمل جئت تابعا لأخي محمد. لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام. فيصلي الإمام، المسيح يبتدي يهدئ المؤمنين. نعم. ويقول افتحوا هذا الباب، يفتحوا هذا الباب فيجد المسيح

وإذا تكلمت فيها ياخذ تخرج ألسنة كثيرة. لا داعي لهذا الكلام يا شيخ، أنت ترهبنا. لا إله إلا الله. نحن نوضح للناس، نحن نوضح للناس ما هم قادمون عليه. والله إن متنا الآن متنا على علمه وخلاص، والله غفور رحيم. لو ظللنا على قيد الحياة وظهرت هذه لابد من دراستها ومعرفتها، نحن مكلفون بمعرفتها. صحيح، نعم مكلفون بمعرفتها. طبعا طبعا طبعا الله سبحانه وتعالى. لمن يقول اننا نستخدم اسلوب الترهيب يهدأ بعض الشيء امام هذه الاهوال. لا لا، هو القضيه ان هذه حقائق فلا بد من معرفتها ولا بد من الاستعداد لها. نعم نعم، تفضل يا ابني. نبدا بمساله الشمس. نعم، اولى هذه العلامات. الشمس هكذا يعني ربما ب ب ب ب كما وضحت لك ان الناس فجاه تجد ان الشمس قد طلعت من الغرب، تطلع من الغرب. نعم. تظل بهذا المنطق سنه كامله. يعني اذا هذا دليل على ان الناس في حالة من الذعر الشديد. انت يا بني لو جلست في ضوء لمدة 4 أيام متتالية تنهار اعصابك. مستحيل، هذا ما يتحمله بشر ان يجلس طول هذه الفترة. تنهار يا بني اعصابك، الانسان تنهار عند لابد ان يأتي هدأة الليل. نعم. يعني قل لو جعل عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه. لا اله الا الله. من سوى الله عز وجل. يعني اذا من نعم الله ايه؟ الليل. خلق الليل والنهار تعاقبهم فينا، يعني عشان يجي الليل نهدأ. صح. ندعو الله ونستغفر ونعيد السكينة الى الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. نعم. اما ان تقلب البشرية الليل الى معاش والنهار الى لباس، هذه احنا غيرنا. يعني صنعوا البشرية في جوانتنامو لم يناموا طوال الليل بهذه اللمبات الكهربائية. لم يناموا الناس اذنها السلامة. لما نرنا بالشمس الالهية حينما تخرج علينا هكذا. هكذا. لا وبعدين تطلع من الغرب فانت ظلك وانت ماشي هكذا تجد ظلك في الناحية الاخرى. هذا امر غير يعني هذا امر لا تتوقعه. يعني سبحان الله. نعم. فلما تطلع الشمس يعني نذير كبير، لان خلاص علامات الساعه سوف تثرى. احنا لا نسال هنا عن السنوات التي تمكث. صحيح. يعني الاحداث متتابعه. صحيح. وباب التوبه اغلق والامر قضي الامر تماما. اسمع يعني. الى نص الحديث. تفضل. لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. فاذا طلعت من مغربها وراها الناس امنوا اجمعون. حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هكذا يقول الحبيب مصطفى مستندا إلى الآية الكريمة. ولتقومن الساعة وقد نشر، يعني أول علامة هذه، وقد نشر الرجلان ثوبيهما بينهما، البائع والمشتري. نشر الثوب عشان الشر، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، يتركوه لا بيع ولا شر. خلاص يعني الشمس طلعت من الغرب، هبيع لك إيه وأشتري لك إيه. وكان الحياة تتوقف فجأة. هو فجأة يقول له الشمس، ينادي المنادي والناس تسمع، ها قد طلعت شمس من الغرب، فالناس توقف حياتها كذا. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، لبن الناقة يعني، فليشرب. وحلب الناقة ورايح يشرب عطشان او يفطر في رمضان او غيره. قرص. سبحان الله. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، يعني بيصلح الحوض اللي عنده في الماء يبنيه او يعيد بناءه، فلا يكمله، سيبه يمشي. سبحان الله. وقد رفع احدكم لقمته الى فيه فلم يطعمه. يا الله. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه الصلاه والسلام. سبحان الله. الصلاه والسلام. قلنا ان المكث بين شروق الشمس واختفائها الى طلوعها ثلاث ليالي. من المغرب. من المغرب ثلاث ليالي. ثلاث ليالي. هذا تمام؟ نعم. تبدا الايات الله سبحانه وتعالى يعني لما الصحابة خافوا والرسول طمأنهم بمسألة أن نقدر لهذا اليوم وقدره تمام، بدأ البيوت إذا ظهرت هذه تتابعت العلامات. يعني خلاص بدأت المسألة كما ينفرط العقل. لا خلاص انفرط العقل وراء بعضها وراء بعضها. سبحان الله. على أثرها تظهر الدابة. طيب يعني معذرة، اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب يكون أي أيام الأسبوع أم لم يرد في هذا؟ لم يرد. ربما ورد يوم الجمعة على أساس أنها أول علامة كبرى، أو أن الساعة هي يوم الجمعة كان يخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا يوم تطلع فيه، ولد في آدم وتقوم فيه الساعة. لكن متى كيف لم ترد أحاديث أو يعني أخبار صادقة أستطيع أن أؤكدها لك في مثلا في أي يوم. هنا لا تأتيكم إلا بغتة وهي أولاها. فجأة هكذا. فجأة لا تدري خلاص. سبحان الله. نعم. ناتي للدابة. هذه يعني أنا يعني معذرة، البقعة البشرية الموجودة على سطح الأرض سوف ترى طلوع الشمس من المغرب. نعم. كل الناس لا احد الا ويرى، وهم على اماكنهم هكذا او ام يكونون في اماكن الله اعلم، سواء هم في اماكن الكل سوف يرى، الكل سوف يرى، كل سوف يرى. نعم، يعني هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سبحان الله. نعم، اذا بالقطع كما قال القران يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، يعني حتى نستطيع ان نرى الشمس هكذا. قضي الامر، قضي الامر. يعني من عام الماضي غير الناسا، وكانت ناسا قالوا ان المريخ لما ابطات حركه الارض قليلا فاشرع فطلعت عليه الشمس من الغرب، وقال علماء الفلك وسوف يفعل بالارض بعد سنين ما فعل بالمريخ. على أية حال كما تفضلتم فضيلتكم لا نرتكن إلى نظريات، لا لا لا ولا نرتكن إلى الكلام، ولا لا لا لا لا لا لا دعني نحن في برنامجنا كتاب وسنة. نعم، ثم الدابة، الدابة تخرج الدابة. نعم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، من النصوص احنا جايين بالنصوص. فتسم الناس على خراطيمه، تلمس على الأنف، على الأنف سبحان الله، سنسمه على الخرطوم سبحان الله. ثم يعني يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير، يعني تغمر الاخبار دي وتنتشر حتى يشتري الرجل، فيقول ممن اشتريته؟ يقول اشتريته من احد المخطمين الذين عليهم علام، يعني علام ملوش اسم، اختفى الاسم. اشتريت البعير ده من من؟ السيارة هذه من من؟ ينسي الله تبارك وتعالى الاسماء، خلاص تقول واحد من المخطمين وهو ايضا مخطم. نعم، لا مش كل الناس، هي تخطم كل الناس، هي من يخطم، من يخطم والعياذ بالله الذي متى حتى يفزع الذي لا يصلي الى الصلاة فيصلي فتأتيه الدابة تقول الان يا فلان. الله اكبر، نص الحديث. كل واحد اذا ذهب ليصلي وهو لم يكن يصلي من قبل تقول له الان يا فلان، يا الان تصلي، يا الان تضع الحجاب، لا اله الا الله، وابدي راسك الان، خلاص قضي الامر، لا ينفع نفسه، لا لا نفس الان لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، نص الحديث. وتختم الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى ان اهل الخوان لا يجتمعون على اخوانهم، يعني قاعدين على المنضده المائده يعني ياكلون، فيقول هذا خذ هذا يا مؤمن، خذ هذا يا كافر، يناول الطعام بالمسمى مؤمن وكافر. قد استبانت الامور، ظهرت الحقائق. اما الليل لما نيجي احنا بعد كده ان شاء الله لمساله المؤمن، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك خلاص الحقائق اصبحت واضحه، المسميات صارت في وضعها، وهذا هو اصل التسميه، هذا مؤمن وهذا صح. اذا فليعمل كل منا على ان ينال اسما، بس بس بس بس شوف ايه حصيله عمل، وسبحان الله العظيم. طيب الا الله. فارفض الناس عنها شتى، نص الحديث. فانفض، فارفض بالراء، فارفض يعني فض يعني ابتعد الناس عنها، خافوا لانها تنزل اصلها الان. طيب كما راها تميم الدهر لما لما لما انفض الناس عنها سبحان الله، ارفض الناس عنها شتى وثبتت عصابتهم من المؤمنين، لان المؤمن بثبات يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم، التثبيت ده مهم، من التثبيت ده من ايه؟ من الداخل، من الداخل سبحان الله. صحيح. فبدات بهم، هي الدابه وما تبدا بالايه؟ بعصابه المؤمنين، بعصا موسى، بعصا موسى سبحان الله. فحلت وجوههم كل المؤمنين الموجودين، المؤمنين على الأرض، وهي سريعة كله، سريعة كل قرية وكل مدينة وكل بلد تحرك. أنا أريد أن أتصور كيفية الحركة كيف تكون. أنت لا, لا لا لا أنا ولا أنت ولا المشاهدين سوف نتصور، هذا أمر الله، ولكنها سوف تجوز وتجوز في الأرض، تسمى الجساسة، سرعتها سرعة الريح المرسلة، تضع حافرة حيثما وقعت عينها. يا الله، الله بهذه السرعة. يعني إذن لا تصور أن الناس كلهم لا يكونون مجموعون إلى منطقة محددة، لا لا لا، في مناطق شتى، في مناطق جساسة، مسمى جساسة، هي تتجول عليه سبحان الله. حتى حلتها لهم فجعلتها كأنها الكوكب الذري. الله، الله يجعلنا منهم إذا حصلنا يا رب. حتى إن الرجل يتعوذ منها، خاف فيقف يصلي، ده اللي هو الآخر بقى مش المؤمنين. نعم. نعم. فتأتي خلفه وتقول يا فلان الآن تصلي، لا تقبل الصلاة. نعم نعم. طيب وصف هذه الناقة الدابة سوف نأتي لحديث تميم عشان لا نستبق الأحداث. طيب. عشان أريد أن أسلسل مع الإخوة المشاهدين ومشاهدات الأحداث وعلى. هذه الدابة الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، دخان واضح ظاهر، وارتقب في اللغة يعني احفظ اصل الرقابه الحفظ ارتقب يعني قال فاحفظ يا محمد يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، احفظ هذا اليوم وادرك هذا اليوم، يعني ادركه ادراكا بعقلك وترقب له. فارتقب يوم تاتي السماء بدخان يغشى الناس، كل الناس الدنيا تظلم الدخان على الرؤوس، سبحان الله العظيم، تظلم ايضا بعدما اشرقت طبعا خلاص الاحداث ورا بعضها سبحان الله. يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، خلاصنا إنا مؤمنون احنا رب خلاص سبحان الله. وبعدين ربنا سبحانه أن لهم الذكرى منذ متى لا تحين من خلاص أن لهم الذكرى. كان العلماء يقولوا أو أسوأ ناس عند الناس العلماء، كل من عالم يتكلم يطلع له 700 واحد يا عم خطأ يا عم اسكت انت قال الدنيا سبحان الله ما قال نعم ولا ولا قال لا لا لا, لا. بعد ما ما ما ما يظهر الدخان يصير الامر صعب، لان المؤمن يصير على راس المؤمن كالزكمه وعلى راس الكافر والمنافق والفاجر كنيران تغلي فوق راسه ولا يستجاب دعاؤه هذه هي الثالثه. نعم. ثم المسيخ الدجال ندخل في نص الحديث عن أمامة عن ابن أبي أمامة الباهري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنطق الحديث بنصري كي لا أترك حرفا واحدا. نعم. كلام يعني ما ليس فيه علم العقل ولا سبحان الله. نعم. وطلع يعني أحفظه نعم ولكن أنطقه كما هو. نعم الحمد لله. إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. يعني أعظم فيه. أصل فيه حد ربنا أعطاه توكيل. ولا نبوخذ نصر ولا لا لا لا ولا كل دول تلاميذ صغار في مدرسه المسيح. لا هذه الحرق وهذا القتل وهذا الدمار ابليس نفسه كل شغل وسوسه ليس بدرجه المسيح الذي يظهر كشاهد. واين ابليس من المسيح وقتها سيكون ماذا؟ لا لا يا سبحان الله يعني هو يقال انه ياتي ليسجد هناك قريبا من بيت المقدس فتطاوف الدابه وانتهى امره سبحان الله. سبحان الله. طيب وإن الله لم يبعث نبيا هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا حذر أمته منه وأنا آخر الأنبياء سبحان الله وأنتم آخر الأمم. يعني إبن المسيح لمن؟ لن هكذا يقول لنا وهو خارج فيكم لا محالة. إبن الرسول لما يقول لا محالة سيتحقق. وإذلك دايما أنا بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحي وفتنة القبر وفتنة الممات وفتنة المسيخ الدجال. نعم. كل تشهد لازم هكذا. هذا كلام للإخوة والأخوات اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيخ الدجال. لازم أستعين أستعين بالله ولا أملك شيء. لا نعم. وإن يخرج وأنا بينكم فأنا حجيج وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق هذه المنطقة سبحان الله. فيعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله اثبتوا. هو الذي يقول نادي الرسول ينادي الرسول ينادي علينا وكأنه يرانا الآن كأنه يرى المسيح ويتحرك ويرى بقية أمته المؤمنة يقول له اثبتوا. ويعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله اثبتوا. تعالوا رحيم في ايه ما تخافوا لا تخافوا. يعني كأن الرسول قلبه مع بقية المؤمنين. فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها نبي قبلي. تصد بيشرح إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعد هذه واضحة للمؤمن ويثني ويقول أنا ربكم وأنتم لم ترون ربكم حتى تموت وإنه أعور وربكم ليس بأعور. الرسول هكذا يثبت هذه أمارات له سبحان الله. وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. نعم. كل يقرأ. وإن من فتنتي أن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار. يا الله جميل. شو رسول الله يعني معنى الاجابه يعني الله يعني ايه يعني اوعى تطيعه لان لو اطعته بيقول لك دخلك الجنه هيدخلك النار لان تؤمن به والعياذ بالله كرب وهنالك من يؤمن به كثير ويدخلون ناره ويدخلون يدخلون النار الحقيقيه الخاصره هذا سوء الخاتمه هو اعماله سيئه يعني ثم جاء المسيح الدجال ليضع له اخر مسمار في نعم دخوله النار يدخل كافرا والعياذ بالله لانه خلاص هو سابقه اعماله ايه مهزوز لا ولكن صفا ما يفعله كما تفضلتم فضلتكم الان بان معه جنه ونار ربما هذه ارهاصات للناس تصدق بانه اله والعياذ بالله وهو تصدق بما تصدق بان الاخر مهزوز ايمانيا انت تستطيع الان ان تقول لموظف في مهنه يقبض منها راتبا حراما تقول له اترك المهنه الان لا لا هل هذا عنده يقين لا لا فنفس القضيه اللي يؤمن به هذا من لا يقين عنده يعني لا يتذرع احد من الناس الموجود وقتها بانه خدع في الامر هو من الصحابه غير طيب ده هو معاه الاكل والشرب معاه مفاتيح الخزنه صحيح مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله يكرم عباده المؤمن بالتهليل والتسبيح والتحميد يلهمونه كما يلهم النفس يعني المؤمن لانه طبيعته ذكار شكار بكاء يسبح ويحمد وهكذا فيلهم به لا. حتى جاء العربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظه كان الرسول في حاله غضب وعمر رفض دخول الاعراب قال دع قال الرسول في حال الغضب لان الصحابه قتلوا عند بئر الرجيع المهم يعني فادخلوه قال يا رسول الله سمعتك تقول عن المسيح الدجال ومعه الاكل والشرب وسبحان الله فما بالك يا رسول الله انضربت في ثريده مدعيا الايمان به ثم كفرت به بعد ذلك فتبسم الرسول وقال صلى الله عليه وسلم بل يغنيك الله بما يغني عباده المؤمنين بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير تلهم به يا عبد الله كما تلهم النفس لا شيء يا سلام نعم وطعامه وشرابه طعامه وشراب طعامه وشراب لكن للاسف يكون له تخيلات كله تخيلات مبني على عدم يقين من امامه هو ثم يا المسيخ لمسخ عينه او مسيح لانه يمسح بقيه الايمان المتزعزع عند اتباعه يمسح كل الباقي خلاص كان عنده شويه ايمان بسيطه يمسح والدجال والدجال لانه يكذب على الناس معه جنة ونار معه طعام وشراب هذا كذب كله كذب لأن وأنا نبي وأنا رب وهكذا يقول وهذا كله كذب من أين يأتي بالجنة والنار هو يدعي أن هذه الجنة وهذا كانوا يعني زي الحاوي هو الحاوي يضحك على الناس إذا هو ليس أنا أتصور أنه متقدم علميا مثلا لا لا استخدام أنواع محددة من الأشعة في الرمال قال الله أعلم قد يقول لكن هو يقنع من حوله لأن لماذا يخاف الناس ممن فوقه في الوظيفة؟ لأنه لا يقين عنده يظن أن هذا بيده مفتاح أن يعطيه أو أن يمنعه أن يعطيه الرزق أو يمنعه الرزق هذا مدير يعني معذرة إذا حاولنا أن نصوغ هذا الأمر في سياقيات التقدم العلم والتكنولوجيا وأن نعبط إلى الواقع الآن كيف نتصور ظهور المسيخ الدجال في هذه الأطباق الطائرة مثلا ابني ربما الأرض نفسها الحضارة تندثر الله أكبر لا إله إلا الله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس الله أكبر يقول إيه نعم فجأة زلزال قوي وعدم العالم مصائب براكين تعود البشرية مرة أخرى أين الرومان أين الإغريق أين الفراعنة أين البابليين أين الأشوريين أين حضارة الصين أين الملوك التي كانت مسلطنة؟ نعم. أين هؤلاء؟ وأين ما ساسانوا؟ الناس ساسانوا. سبحان الله. أين قصور؟ أين مال هارون؟ أين هؤلاء؟ صحيح. أين دولة بني الأطلس ولا دولة المسلمين في الأندلس؟ أين ذهبت؟ نعم. سبحان الله. هذا المسيخ الدجال إنسان بشر؟ إنسان. له أب لا لا لا لا لا. هو هكذا ولا يتناسل. هكذا قال الرسول. يعني سوف ناتي لهذا انا اريد ان يعني طيب انت عايز تغوص في المساله نعم. بالتفصيل اسمع بقيه الاحاديث وبعدين نفصل لك اتفضل يعني لا نسبق الاحداث اتفضل خلاص اجبرنا كي يكون الاخوه المشاهدين والمشاهدات معنا ودي التقارب نعم نعم ذكر رسول عن النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال السلام. فخفض فيه ورفع فضل يتحدث طويلا يعني نعم. يعلو صوته ويخفض صوته حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، اقتربوا من وجه رسول الله فشاف المخيفين زي ما انت خاتل. الصحابة خاتل شيء مخيف، الصحابة خاتل شيء مخيف فعلا. فقال ما بكم؟ قال صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة نعم. هو شافه مرعوبين، سبحان الله ما بكم؟ وده مين؟ لا إله إلا الله. عمر وعثمان وعلي وبلال وعمار وعبد الرحمن الصفوة. أين نحن من الصفوة؟ سبحان الله، يبدو أن قلوبنا قد تحجرت. أين نحن من الأولى؟ من عمر كان يخاف من مجرد ذكر السماع هذا الشخص، ولكن التفت يخاف. لا إله إلا الله. بعدين يقول يعني أظنه يعني يظهر بجواري فأقتله يا رسول الله. ما تسلط عليه يا عمر. قلنا يا رسول الله ذكرت الجلدال غداة، ذكرت الدجال غداه بعد صلاة الصبح. يا رسول ذكر هذا في صلاة الصبح، كان اليوم لو كلمنا كان بتبع صلاة الفجر الناس تطفش منه. صحيح، ولا يستمع لك أحد. تشاؤم التشاؤم. فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم. يا عليه الصلاة والسلام، يعني في فتن كثيرة سوف تأتي لكم أكثر من الدجال. لأن الدجال سوف يأتي يجني ثمرة شياطين الإنس والجن. كيف؟ هو شياطين الإنس والجن الآن يشتغلوا علينا. لا والله اللي بيتبعهم خلاص ضعف إيمان. صحيح. فلمين دي مسيخ الدجال يستقيم يمحي بقية الإيمان خلاص وانتهى وبقى الله أكبر. حتى يحقق كفره فيدخل النار. بس ولذلك حج على الله بعد ذلك. يا الله، ليس له عذر، لك عذر تعتذر إلينا به. هكذا يقول الله للعبد يوم القيامة. فخلاص يعني لو تماسك هذا لكان له حجة على الله بما لديه من بقية إيمان. لعل وعسى، لكن من أين يتماسك وهو ليس له سابقة كما قلت أعمال. رصيده صفر. بس ويا ريت صفر، رصيده بالنقص، رصيده صفر يبني عليه. رصيده عليه ضده يدو ده. إنه شاب قطط. شاب قطط، ما معنى قطط؟ يعني اقرب الى الطول، طويل. عينه طافئه جاحظه بارزه. في روايه ثانيه كان عنبه. عينه اليمنى فقط، عينه اليمنى الاخرى مطموسه. اليمنى مطموسه والثانيه بارزه. اليسرى بارزه. نعم، والعياذ بالله. ربنا زي قراصنه البحر، والعياذ بالله. نعم، زي الضفدعه، والعياذ بالله. كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن، يبدو أنه واحد كان موجود. أعوذ بالله. ولا رب العالمين. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الرسول بيعطينا العلاج. السلام. يعني ما تركنا إلا وهو أبو حنون علينا. هكذا نلتقط الأنفاس. نلتقط هكذا بفواتح سورة الكهف. نعم. وإنه خارج من خلة بين الشام والعراق. عاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قالوا يا رسول الله وما لبثه في الارض؟ قد ايه يمكث؟ قال 40 يوما فقط. بس والعياذ بالله من ايامين ايضا. من ايام بس ايام، يعني كل لحظه تمر ايام سوداء. لا نقول ايام سوداء، ايام الله لا تسوى. ماذا نقول؟ لا، ايام صعبه بس. لا يوصف اليوم بالسواد، او اعمال الاعمال فيها سوداء وبيضاء. لا يا رب. 40 يوما، اسمع، يوم كسنه ليست كايامنا، ويوم كشهر، ويوم كجمعه، ومن اليوم الرابع كايامنا كايامكم. ليش مثل الشمس؟ يا الله، لانه هيطوف في البلاد. يا الله، هيطوف في البلاد. عندك 14 شهرا تقريبا يطوف في البلاد، يدخل كل ما في بيت من مدر ولا حضر ولا وبر الا ما يروح يدخله، يدخل البيوت والشوارع ويمشي في الازقه والحواري، واتباعه يسيرون خلفه، والمؤمنون يثبتون على ايمانهم في اماكنهم. تعالى واقرؤون على جفاتي كافر. وسبحان الله. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا اتكفينا فيه صلاه؟ شوف الصحابه سابوا كل الموضوع ومشوا في موضوع الايه؟ الصلاه. الصلة بين العبد وبين ربه. صحيح. الصلة بين العبد. انا اثبت كيف من غير ايمان؟ نجوم. اثبت نجوم. كيف اثبت من غير ايمان؟ كيف اثبت؟ يا اخي ما كان شبيه ايمان. سبحان الله. اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن جعل الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. نعم. هكذا ارادوا تخريبها. فقال اقدروا لهذا اليوم قدره. قلنا يا رسول الله وما اسرعه في الارض؟ يعني اسئله كما تسال انت، الصحابه يسالون. قال كالغيث، كما اسال انا سبحان الله، كالغيث المرسله. شو الغيث؟ سرعته سرعه المطر. وفي روايه كالريح المرسله. سبحان الله، هو الله سبحانه وتعالى اعطاه هذه القدرات لان دي اخر فتنه. ولماذا يصنع الله بنا هكذا؟ لا لا لا، ليستبين الخبيث من الطيب. أو لسنا عياله وعباده؟ لا لا لا، نحن عباده، ولكن لما ننحرف بعيدا فما نحن بعباده. وعدنا برحمته يا شيخ. وعد المؤمنين، يختص برحمته من يشاء. لا إله إلا الله. قال رحمتي أصيب بها من أشاء فسأكتبها للكل. لا لا، تتبعون الرسول النبي الأمية، لا لا، فيها مواصفات، فيها مواصفات. عزيزك نكمل في الغد إن شاء الله. عفاك الله يا بريك. شاهدينا الكرام، نلقاكم في حلقة الغد. شكرا لكم، ما في الغد إن شاء الله. نعم، معذرة، سامحونا، الجمعة إجازة ونلتقيكم يوم السبت إن شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.